الإمام ما زال يقوم، الله ما زال يحاول. بعض الأئمة يعني قد يكون مريضا أو يكون ذو شيخوخة، ترى بعضهم قد قام، ما يبالي قام الإمام ولا لم يقم، هذا ليس لصواب. قد يكون إمام مريض، قد يكون شيخ كبير. قالوا فالواجب على المأموم أن يراعي حال الإمام، كيف يركع، كيف يسجد، هل هو نوع بطيء من النوع البطيء أو هو نوع من النوع السريع، فيتابعه على ذلك. أما بعضهم قال لا كبر الإمام، أنا كبر، لا كبر الإمام، انظر هل انتقل أم لم ينتقل، هل وصل إلى الركن الذي يليه أم لا لم يصل إلى الركن الذي يليه، واضح؟ فالواجب على المأموم أن يراعي حال إمامه. قال وتحرم مسابقته، أي يحرم عليه أن يسابقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، قيل على حقيقته أي يتحول رأسه حمارا، وقيل يصير بريدا كالحمار. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أن الإنسان يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار، معنى ذلك إيه؟ حرام. قال فإن ركع وسجد قبله سهوا، رجع مثال سجد ضمن الإمام وصل إلى السجود يرجع، واضح الآن، هذا سهو. أما إن تعمد يقول ماذا؟ قال بطلت صلاته. وإن تخلف عنه بركن أيضا بلا عذر كالذي قبله. طيب الآن هذا كلام الإمام المؤلف، نذكر لكم الآن مسألة وهي ما هي الحالات التي يجب أو يقال يقطع أو يقطع الاقتداء بالإمام. الآن هنا المؤلف يذكر ماذا؟ أنه لا يجوز لك أن تخالفه، تسابقه، توافقه، إنما الواجب عليك إيش؟ اتباعه. طيب ما هي الحالات التي يجوز بل يجب علي أنني أقطع متابعة الإمام؟ الجواب هناك 5 حالات ذكرها بعض العلماء، وهناك أيضا من زاد، لكن نحن نذكر ما كان صحيحا. يقطع المأموم صلاته مع الإمام، ما ينفصل عنه. الحالة الأولى إذا قام إلى الركعة الخامسة ويعلم أن الإمام قام إلى الركعة الخامسة، سواء تعمد الإمام أو كان ساهيا، نبه ما استجاب، ما هو الواجب عليك؟ اجلس. قال بعض العلماء هنا يخرج من الصلاة يسلم، وبعضهم قال ينتظر حتى يأتي إلى التشهد فيسلم الإمام ويسلم معه. الشاهد أنه ما يتابعه، لأنه أتى بركعة زائدة، والركعة الزائدة تعتبر ماذا؟ باطلة، واضح؟ الحالة الثانية إذا ترك الإمام ركنا نبه على تركه لكنه استمر، ما هو الواجب على المأموم؟ يتابع الإمام، لا يقطع المتابعة فيأتي بالركن الذي تخلف عنه الإمام، واضح الآن؟ ثم بعد ذلك يدرك متابعة الإمام. مثال، الإمام سجد سجدة واحدة، والواجب هو ماذا؟ سجدتين، الواجب سجدتان، فسجد سجدة واحدة قام، سبح سبحان الله ما في، نبه ما في، استمر، ما هو الواجب على المأموم؟ يسجد ثم يقوم ويدرك ماذا؟ الإمام، ويدرك الإمام، واضح الآن؟ في هذه الحالة يقطع المتابعة ويأتي بإيش؟ بهذا. لماذا قلنا هنا يقطع المتابعة؟ لأن هذه نقص، هذه تعتبر نقص في الصلاة. أما تلك الزيادة الأولى زيادة في الصلاة، أما النقص يخل، واضح الآن؟ طيب هب أن بعضهم تابعها راحت عليها الركعة هذه يلغيها، فإذا سلم الإمام يقوم، هذا إذا كان عن جهل منه يقال له تلغيها. طيب الحالة الثالثة، إذا كان الإمام يلحن بفاتحة الكتاب يقرأها قراءة يكسر معانيها وألفاظها، أو يتكلم في الصلاة عامدا، هنا قطع الصلاة، خرج لا تصلي معه، لا يحسن قراءة الفاتحة، يجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا أو ما شابه ذلك، وقراءة الفاتحة تعتبر ركنا، هنا يقطع الإمام المأموم صلاته خلف هذا الإمام. لماذا؟ لأنه ما أحسن القراءة. وفاتحة الكتاب تعتبر ركن، تعتبر ركنا، واضح؟ فهنا يقطع الصلاة أو يتكلم. ترى الإمام يتكلم لبير سهو، يتكلم عمدا، يرى بجواز الكلام مثلا، هنا تخرج من الصلاة. الحالة الرابعة أن يخل الإمام بركن من أركان الصلاة كالطمأنينة مثلا، يركع فيه ينقرها كنقر الديك. كيف العمل؟ إن كان وقع منه ركن واحد تدارك هذا الركن، لكن إن كان كل الأركان انفصل. خذ مرة واحد أراني مقطع صلاة تراويح 5 دقائق 20 ركعة، صلاة باطلة، صلاة المأموم والإمام، ما يجوز أن تصلي خلف هذا. أين الركوع؟ أين السجود؟ يعني الصحيح لا طمأنينة ولا صلاة باطلة. فإذا كان يخل بالركن تقوم تريد تقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ركع الإمام، إيش هذا؟ ركعت معه سبحان ربي، ما زلت عادة صاحبنا قام. فيخل بالأركان هنا انفصل، ما تصلي معه. أما إذا حدث منه حق ركن واحد مثلا ما قرأ فيه الفاتحة، استمر أنت في قراءة الفاتحة. إذا وجدت وقتا ما تستطيع فيه الإدراك وهو تعجل في ذلك، اقرأ، لا تبالي به، حتى ولو قام من الركوع اقرأ. أما إذا كانت جميع الأركان ما يحسنها، يخل بأركانها، انفصل عنه، صلي وحدك. تصلي ماذا؟ وحدك. الحالة الخامسة إذا أطال الإمام تطويلا فاحشا، وكان المأموم عنده غرض حتى لو كان دنيوي، فيجوز لك أن تنفصل عنه لفعل الرجل الذي خرج من الصلاة حينما صلى بهم معاذ وكان يقرأ بسورة البقرة، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال يا رسول الله يطيل وأنا ذو نخل أسقي نخلي فيتأخر فأخرج من الصلاة. فقص الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام القصة، وأنه يسقي نخلا فعذره النبي عليه الصلاة والسلام وما شن عليه، فخرج الرجل من الصلاة ولم ينكر أو ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال بعض العلماء وفي هذه الحالة يجوز قطع المأموم لصلاة إذا أطال الإمام، أطال الإمام تطويلا إيش فاحشا. هناك بعض العلماء من يذكر سادسا إذا هم بشيء أمر، يعني رأى حريقا، رأى طفل سيسقط، رأى إنسانا سقط من الصلاة أغمي عليه، هنا يقطع الصلاة ويقوم بإيش إسعاف أو إنقاذ من وقع فيه. والدليل على ذلك ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي في الصلاة، فخرج بعض القوم فأخذ عمر. فأيضا بعض العلماء يذكرون هذا، أن هذه الحالات أيضا يقطع فيها الاقتداء بالإمام، يقطع فيها الاقتداء بالإمام. نكتفي إلى هنا، ومعنا المتابعة غدا نتركها إن شاء الله لأنها طويلة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.